طيب اقرا. وإن وجد رجزا أي كنزا وجد فيه الخمس عنده لما روي. الاسم الركزي يطلق على الكنز بمعنى ركزي وهو الباب. واسم الركاز يطلق على الكنز، قلنا كل ما ركز في الأرض فيطلق على الكنز، ويطلق على الإيش؟ على المعدن أيضا. ثم إن كان على ضرب أهل الإسلام كمكتوب عليه كلمة الشهادة فهو بمنزلة لقطة. يعني هذا الكنز إذا وجد عليه علامة أنه كان للمسلمين مثل شهادة أن لا إله إلا الله أو اسم أحد خلفاء المسلمين السابقين يعامل معاملة اللقطة، المال الذي وجده الإنسان ملقى في الأرض فالتقطه، خرجت أنت في الطريق وجدت مال أخذته، هذا لقطة لها أحكامها. فقال إذا وجد فيه علامة المسلمين فهو كالإيش؟ فهو لقطة، فهو بمنزلة اللقطة. تعرفون اللقطة؟ طيب. وقد عرف حكمها في موضعها. في موضعه. طبعا هو حكم اللقطة سيأتي بعد، لكن عرف في موضعه، يعني في الموضع القادم له، إن لها أحكام. وإن كان على قول أهل الجاهلية كالمنقوش عليه الصنم ففيه الخمس على كل حال لما فلينا، لأنه يأخذ حكم الغنيمة من وجه والواجد من وجه آخر كما تكلمنا في المسألة السابقة. وإن وجده في أرض مباحة فأرباع أخماسه للواجب، لأنه تم الإحراز منه اعتبارا له كالغانم، فإن الغنيمة الخمس منها لبيت مال المسلمين والأربعة الأخماس للغانم. فكذلك هنا الواجد هو الإيش؟ الغانم. طيب. ثم إن وجد في أرض مباحة فأرباع أخماسه للواجد، لأنه تم الإحراز منه إذا لا علم به للغانمين. لم يعلمه. احنا قلنا ان ما وجد في باطن الارض فان يده عليه يد حقيقيه لانه الواجب، ولكن يد الغانم عليه يد ايش؟ حكميه. سيختص هو به. وإن وجده في أرض مملوكة فكذا الحكم عند أبي يوسف رحمه الله، لأن هنا الاتفاق على ما إذا وجده في أرض إيش؟ مباحة، يعني إيه؟ يعني ليست لأحد، لا مالك إيش لها. وهل نفس الحكم فيما إذا وجده في أرض مملوكة للغير؟ نرى. وإن وجده في أرض مملوكة فكذا الحكم عند أبي يوسف رحمه الله، لأن الاستحقاق بتمام الحيازة، وهو الذي تحققت منه الحيازة وليست من الإيش؟ طيب. وهي منه حازه، يعني هو الذي ضمه إليه، هذا الشيء ضمه. ماذا أقول لك؟ لما أقول حزت هذا الكتاب، يعني ضممته إلى ملكي أو ضممته إلي مطلقا، فهو هنا قال إيش؟ لأن الاستحقاق بتمام الحيازة. تمام الحيازة ضم الشيء إلى الإنسان وقبضه، والحيازة تختلف، لأن الحيازة الحقيقية تكون في الشيء الذي يقبض حقيقة، لكن هناك حيازة حكمية. لما أقول حزت هذه الأرض هل قبضتها؟ لا. أنت اشتريت أرضا مثلا 1000 متر في 1000 متر، هل تقول حزتها ملكية؟ طبعا الحيازة تستدعي قبضا، فهل هذا يقبض؟ لا. ولكن القبض حقيقة حكمي خلي بينك وبينه، فهكذا هم قبضه لأنه هو الذي استحقه بتمام الحيازة عثر عليه وقبضه. وعند أبي حنيفة ومحمد رحمه الله وللمختلف له هو للمخطط. يعني هنا وجده في أرض مملوكة فكذا، هنا مملوكة له هو فكذا الحكم عند أبي يوسف. أبو حنيفة قال هي للمخطط له. شو المخطط؟ ما هو المخطط له؟ كان الأمير أو الإمام إذا مصر أرضا يعني جعلها بلدا فكان يقسمها على الناس، يعني يقول فلان أو يقسمها بين الناس، هذه قطعة الأرض لك. هذا عند التخطيط كانت له، يعني لم تكن سابقة عليها يد إيه؟ يد غيره، أول من ملكها هو، لا اسم المخطط إيش؟ له. طيب افرض لا يعرف المخطط له، تقادم الزمان، ناس يدها على البيت من قرون، من أين نعرف من كانت مخطط له؟ تنقلت من يد فلان إلى فلان إلى فلان. اختط لي الإمام أرضا ملكتها، فيجوز لي أن أبيعها. طب أنا خط لي هذا البيت وبعت هذا البيت، بعد ذلك انتقلت ملكيته مني إلى الآه، وهكذا هذا باع إلى آخر وذاك باع إلى آخر إلى آخر إلى آخر، حتى لا نعلم هو من هو الذي اخطط له هذه الدار. ماشي؟ طيب فهنا إذا علمنا المخطط له يكون هو المالك عند أبي حنيفة. طيب إذا لم نعلم كما سيأتي قال فهي لآخر مالك يعلم، يعني يسأل من صاحب هذا البيت؟ أنا. هل أنت الذي أخرج حجة البيت؟ هل اخططت لك؟ يقول لا، هذا قديم. فمن اشتريتها من من؟ ممن حتى نصل إلى آخر مالك فتكون له في هذه الحالة. هل هناك في بيوت تأخذ حكم المخطط له؟ نعم، يعني حتى في بلادكم، هنا في بلاد الدولة هي التي وضعت يدها على الأرض وهي كانت مباحة ووزعتها على الناس بأي صورة من الصور، فيكونها وتعطيه إيش؟ حجة بذلك، فيكون هو أول من ملك هذا الإيش؟ البيت أو الأرض. خلاص دي صار اسمه إيه؟ كالمخطط الذي كان يخطط له أمير المؤمنين قديما. ماشي؟ فهذا علي عندكم المدن الجديدة أو الأراضي الجديدة أليست كذلك؟ وهكذا. فيبقى هذا أول من اختط له لأنها كانت صحراء أو أرض مهجورة أو كذا، فاختطها الإمام، خططها ووقع من نصيب أحد الناس هذا الإيه الجزء من الأرض، هذا هو المختط إيه له. فأبو حنيفة قال هي للإيش كمل. وعيد أبي حنيفة ومحمد رحمه الله هو المختط مختص له، هو المختط له، مختط له، وهو الذي ملكه، ملكه الإمام، وهو الذي ملكه الإمام هذه بقعة أول الفتح. يعني كان أول ما يعني مثلا من البلدان التي مصرها سيدنا عمر البصرة، البصرة مصرها سيدنا عمر، جعلها بلد وخطها وخططها ثم أعطيت للإيش للمسلمين وهكذا. لكن الآن واحد يقول طب أين نحن أميرنا؟ كما قلت لك إلى الآن البلاد هناك ما أراضي كانت مهجورة أو مباحة أو صحراء، فاختطها الحاكم بيوتا أو ديارا ووزعها على الناس، فهذا هو أول مالك لها. ماشي؟ لأنه سبقت يده وهي يد الخصوص فيملك به ما في الباطن، وهي يد الخصوص فيملك بها الباطن. الأرض لها ظاهر وباطن، فالمختط له ملك الأرض على سبيل الخصوص ظاهرا وباطنا، يعني ظاهر الأرض وباطن الأرض حتى لو نزل إلى سابع أرض. فيملك به ما في الباطن وإن كانت على الظاهر، كما اصطاد سمكة في بطنها درة، عفوا الدرة. ثم بالبيع لم يخرج عن ملكه لأنه مودع فيها بخلاف المعدن، لأنه من أجزائها فينتقل. يعني هنا إذا اشترى سمكة في بطنها درة ملكة قال إيش؟ اقرأ تاني، كمن اصطاد فيملك بها ما في الباطن وإن كانت على الظاهر، كمن اصطاد سمكة في بطنها درة ملك الدرة، يعني هو ملك السمكة بالاصطياد، صرف بها حازها ملكها وما في بطنها. طب لما لم نقل ذلك بالنسبة للأرض أيضا؟ يعني من اشترى أرضا ملك ظاهرها وملك باطنها، لماذا قلنا فهي للمختط له؟ الباطن للمختط إيه؟ لا، قلنا نقول هي للإيش؟ للمشتري، لمن اشتراها ملك الأرض ظاهرا وباطنا بالبيع. لكن نحن قلنا لا، الملك الباطني يكون للمختط إيش له. هذا توجيه كلام أبي حنيفة. قال ثم بالبيع لم تخرج عن ملكه لأنه مودع فيها، طيب بخلاف المعدن لأنه من أجزائها فينتقل إلى المشتري، فينتقل إلى المشتري. ما الذي ينتقل إلى المشتري؟ الظاهر، ظاهره. طيب فإن لم يعرف المختط كما قلنا، قال يصرف إلى أقصى مالك يعرف في الإسلام. يعني عرف المختط هي للمختط، لأنه وإن كان قد باعها المشتري ملك الظاهر دون الإيش الباطن، واخد بالك؟ طب لم نعرف المختط، قال فهي لأقصى مالك يعرف في الإسلام. وإن لم يعرف المختط له يصرف إلى أقصى المالك يعرف في الإسلام على ما قال، ولو اشتبه الضرب يجعل جاهلية في ظاهر المذهب. طيب يصرف إلى أقصى مالك يعرف في الإسلام على ما قالوا. طب ولو اشتبه الضرب، ولو اشتبه الضرب يجعل جاهليا يعني يكون مال ايه جاهلية، يعني يأخذ حكم الايش الغنيمة، يأخذ حكم الغنيمة لا حكم اللقطة. فعلى اشتبه الضرب يجعل جاهليا في ظاهر المذهبي لأنه الأصل، لأن الأصل هو أنها ايش من أيام الجاهلية المسلم لا يكنز مالا. وقيل يجعل إسلاميا في زماننا لتقادم الإيش العهد، لتقادم هذا فيما إيه اشتبه هل هو ضرب جاهلية أو ضرب إسلام. فمنهم من قال نجعله إسلاميا ومنهم من قال نجعله جاهليا. طب من قال إسلاميا قال لا تقادم العهد بالإيش بالجاهلية. ماشي طيب. ومن دخل دار الحرب بأماني فوجد في دار بعضه ركازا رده عليه. لماذا؟ تحرزا عن الغدر، لأن ما في داري في يد. نحن نقول إني دائما نقول من دخل دار الحرب بأمان فلا يغدر، لا إيش لا يغدر، فلا يسرق ولا ينهب ولا يجوز له كل ذلك. طيب إن وجد هذا الكنز جاهليا في أرض الكفار، وطبعا هو سيكون إيه جاهليا، قالوا أيضا يرده إليهم. لماذا؟ وهو غنيم، يعني عامله معاملة الإيش الغنيمة، ما عليه ضرب الإيش الجاهلية. قلنا لهم نعم هو غنيمة لو استولينا عليه بالحرب، لكن هذا إنما وجده لأنه دخل دارهم بإيش بأمان. ما هو فإنه أيضا لا يأخذه، لأن أخذه يكون إيه غدرا. حتى ولذلك أما هو مال الكافر، مال الحربي في يده، إذا استولى عليه المسلمون بالحرب فهو إيه فهو إيش غنيمة. إيه يعني حتى المال باطن أو ظاهر يحرم على الإيش على المستأمن عندهم، من استأمنوه من الإيه من المسلمين، حتى لا نكون إيش غادرين. هذا للأسف بعض من لا دين لهم أو بعض ممن يظنون أن لهم دين، إذا ذهب إلى هذه البلاد يستبيح لنفسه كل شيء، متى استطاع أن يستولي على مال بسرقة أو بغش أو بغدر أو بأي صورة من الصور أخذه. تقول له حرام، يقول كيف حرام، هي بلاد كفار محاربة. نقول له هل يحل لك ذلك؟ هم أكرموك وأمنوك وأدخلوك ديارهم، أفتسرقهم؟ أفتغدر بهم؟ هذا ليس من أخلاق المسلمين، يحرم عليك، هذه خيانة، والخيانة محرمة سواء كنت مسلما أو غير مسلم. كثير من الناس تخرج تشتغل، يعني سبحان الله المسلمون يشتغلون في بلاد غير المسلمين، يخرج إذا اشتغل عند أحد أو في مؤسسة مصلحة واستطاع أن يسرق وينهب سرق ونهب، استطاع أن يغش غش، يقول له صاحب حرام عليك، كيف حرام، هؤلاء كفار، يعني جزاء هؤلاء الكفار الذين أدخلوك ديارهم ووفروا لك فرصة عمل أن تغشهم وأن تغدر بهم، هذا ليس من أخلاق المسلمين. فكذا هنا إذا دخل فوجد هذا في ديار أهل الحرب لا يحل له أن يأخذه بل يرده عليهم، بل يرده عليهم، لأنه إن أخذه يكون غادرا. فهمت صح الكلام أم خطأ؟ فيكم حد بيشتغل بالخارج؟ هل منكم أحد يسافر إلى خارج أوزباكستان في العطلات أو غيره؟ يسافر له أخ أو قريب أو أب؟ إذن انصحه، قل له إياك إياك، ماشي؟ يقول يا أخي بلاد كفار، إيه طب خلاص أقعد لا تذهب إليهم. ومن دخل دار الحرب بأمان فوجد في دار بعضهم ركازا رده عليهم تحرزا عن الغدر، لأن ما في داري في يد صاحبها خصوصا، ومن وجده في الصحراء فهو له، لأنه ليس في يد أحد. نفس القاعدة عندنا، إذا وجده في الصحراء يعني في أرض مباحة ليست مملوكة لأحد بعينه. وإن وجد في الصحراء فهو له، لأن ليس في يد أحد على الخصوص، فلا لأنه ليس في يد أحد على الخصوص، فلا يعد غدرا ولا شيء فيه. لأن احنا قلنا هناك إذا وجده في الأرض المباحة في أرض الإسلام فيه الخمس، وله أربعة الأخماس، لأننا اعتبرناه غنيمة، لكن هذا هو شيء مباح لا يعد غنيمة. طيب، لأن الغنيمة هي ما استولينا عليه بالحرب، ماشي، لكن هذا لم يحارب فيه. طبعا انت نفس الكلام نقوله في فيما وجده في الصحراء او الارض المباحه في ارض الاسلام، نقول انه لا يعد غنيمه لانه عثر عليه بدون لكن تكلمنا قلنا فيه اليد الحكميه واليد الحقيقيه، فاعتبرنا في الاربعه اخماس له اعتبارا بيد الغانم في الاول بيد الواجد، وفيه الخمس اعتبارا لليد الحكمي، مش الكلام، لكن في أرض أهل الحرب لا نجري ذلك. ولا شيء فيه، لأنه بمنزلة المتلصص غير المجاهر. شوف كيف بمنزلة المتلصص غير المجاهر، لو أنه جاهر بذلك قد نعتبره غنيمة، لأنه يكون قد أخذه بقوته. طيب، ولكن هو أخذه ولم يدر به أحد، فكأنه متلصص، لم نقل هو لص وليس لصا، لكن هو كالمتلصص أخذ الشيء خفية لم يعلم به أحد. وليس في روز الذي في الفيروز الفيروز حجر كريم، يعني هذه ما يسمى بالأحجار الكريمة في الجبال وغيرها. الذي يوجد في الجبال خمس، لقوله عليه الصلاة والسلام لا خمس في الحجر، في الحجر وهي حجر، وإن كانت حجرا يسمى حجر كريم، يعني قيمته غالية وعالية. وفي الزئبق الخمس، وفي الزئبق تعرفون الزئبق في معدنه، هو معدن سائل، معدن سائل تعرفونه؟ نقوله سما سما سما سما حروفه ايش؟ سين سين ميم سما سمم سمم وفي باقي الكروموسوم في قول أبي حنيفة آخرا وهو قول محمد اعتبره معدن اعتبره من الآش من المعادن خلافا فاستقر الأمر عند أبي يوسف على أنه ليس من الآش من المعادن ولكن الذي استقر عليه أبو حنيفة أخيرا أنه كالرصاص والرصاص إيش معدن وقال أبو يوسف تناظرت أنا وأبو حنيفة فكنت أرى فيه الخمس وكان أبو حنيفة لا يرى فيه الخمس فظلنا نتناظر حتى قال أبو حنيفة بقولي ثم إنني بعد ذلك تركت قولي الأول ورأيته لا خمس فيه وظل أبو حنيفة على قوله يعني هذه المسألة كانت خلافية بين أبي يوسف وأبو حنيفة وأبي حنيفة أبو حنيفة يقول لا خمس فيه وأبو يوسف يقول فيه الخمس فظل يتناظران على ذلك أبو حنيفة بقي على قوله الآخر وأبو يوسف غير قوله بعد ذلك نعم ولا خمس في اللؤلؤ والعنبر عند أبي حنيفة رحمه الله اللؤلؤ والعنبر هذا يستخرج من أي البحر وقال أبو يوسف رحمه الله فيهما وفي كل حلية تخرج من البحر الخمس لأن عمر رضي الله عنه أخذ الخمس من العنبر ولهما أن قعر البحر لم يرد عليه قهر فلا يكون المأخوذ منه غنيمة وإن كان ذهبا يعني لم يرد عليه القهر لم يرد لم يؤخذ بالقهر من يد أحد فلا يعد غنيمة طيب فلا يكون المأخوذ منه غنيمة وإن كان ذهبا أو فضة طيب ليه لأنه لم يؤخذ قهرا فلا يخمس طيب فهو في أصله مباح طيب هنا قال ولهما أن قعر البحر لم يرد عليه القهر فلا يكون المأخوذ منه غنيمة وإن كان ذهبا أو فضة طيب هذا إذا ما أخذ من قعر البحر طيب لو أنه وجد هذا اللؤلؤ والعنبر في بيت الكافر أو في خزائنه يخمس أم لا يخمس؟ يخمس لأنه هنا أخذه على سبيل القهر والغلبة سيكون غنيمة لكن هو هذا الذي نتكلم عنه وهو في قاع الإيش؟ في قاع البحر والنبي عمر رضي الله عنه فيما سدره دسره البحر عن ألقاه وقذفه وبه نقول متاع وجد وجد ركازا فهو الذي وجده وفيه الخمس معناه وجد في أرض وجد في أرض لا مالك لها لأنه غنيمة بمنزلة الذهب والفضة ينطبق عليه نفس الكلام الذي قلناه اليد الحقيقية واليد الإيش الحكمية طيب يبقى هنا رد على هذا الكلام الكلام الإمام أبي يوسف أن المروي عن عمر إنما هو فيما دسره البحر ألقى فلم يكن في قاع الإيش البحر فلم يأخذ حكم ما قهر غلبة وقهرا ماشي طيب هنا قال ولا خمس في اللؤلؤ والعنبر جاء تحت هنا تعليل منقول عن فتح القدير وغيره في كل كتب الفقه يقول وهذا لأن العنبر حشيش طيب ماشي هذا في العنبر حشيش واللؤلؤ ماء مطر الربيع لا اللؤلؤ كيف ماء مطر الربيع اللؤلؤ حيوان في داخل حيوان الصدف ها حيوان، واللؤلؤ فيه أيضا إيش؟ حيوان. فهو هذا من الإيه، من الأمور التي أو الألفاظ التي تجري في كتب الفقه وليس لها حقيقة. كي ما مطر الربيع، مطر الربيع ينزل في اللؤلؤ في الصدفة يصير إيه لؤلؤا، لا، هو هذا حيوان وذاك حيوان. مثل هناك قلنا في الطل قالوا نفس دابة، هي ليست نفس دابة، ده هي هذا الذي تراه أنت في الصباح على الحشيش الأخضر، هذا هل هذا نفس دابة؟ لا، ليس نفس دابة، إنما هو مثله مثل الإيش؟ المطر. لما يتكثف البخاري يعني في صباح الشتاء تمشي لا ترى أمامك كله إيه بخار، إيه هذه نفس دابة؟ لا طبعا، هذا ما جرى من أن أطلقوه قديما ظنا منه أنه كذلك، وفي الحقيقة ليس إيه كذلك، ولكن لا يؤثر في الحكم، لا يؤثر في الحكم على ذلك. نعم. طيب، فهنا صاحب فتح القدير تعليله الثاني هو الأولى، لما قالوا هذا لأن العنبر حشيش، ده صحيحة، لأن العنبر في الأصل كمان العنبر هو فضلات حوت، حوت يسمى حوت العنبر، وهو من أضخم الحيتان، فهذا العنبر هو ما يوجد في باطن هذه الإيش الحيتان، وهذا العنبر طيب الإيش الرائحة التي تؤخذ منه العطور والطيب، هناك عطر أو طيب اسمه طيب العنبر، تعرفون تسمعون ذلك؟ طيب، فهو قال إنه حشيش، والحشيش لا لا يخمس، والحشيش لا إيش لا يخمس. قال حتى لما ذكر بعد ذلك أنه أو اللؤلؤ، قيل هو في بطن حيوان الصدف، يوجد في باطن حيوان وهو الصدف. طب سواء صار العنبر اللؤلؤ حيوانا أو في باطن حيوان فلا يجب في شيء منهما شيء، لا خمس فيما يؤخذ من باطن الإيش الحيوان. نعم. باب اقرأ بعده. باب زكاة الزروع والثمار. قال أبو حنيفة رحمه الله: في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره العشر، سواء سقي سيحا أو سقطت السماء إلا الحطب والقصب والحشيش. يعني هذه الأشياء القصب والحطب والحشيش لا زكاة فيها، لا عشر فيها عند أبي حنيفة، لكن ما سوى ذلك فيه الإيش الزكاة، في قليله وفي كثيره العشر، واخد بالك، كان مما يبقى أو مما لا إيش لا يبقى، يعني لأن هذا سيأتي كلام الصاحبين أنه ليس قيد فيما يكون فيه العشر في ما أنبته السماء أولا أن يكون مما يبقى، فلذلك أخرجوا الإيش الخضروات لأنها لا إيه لا تبقى، يعني لا تجب إلا فيما يبقى كالحبوب، قمح، أرز، كذا كذا، هذه واحدة. وقالوا ولا شيء فيها إلا إذا بلغت النصاب، هذه إيه قيبسان. طيب وأن تكون طبعا سقيت إما سيحا وإما بسانية أو غيرها، بس المؤثر فيها فقط هو هل يخرج العشرة أو نصف الآش. فهم قالوا أنه لا يجب في القليل، بل يجب أن يبلغ نصابا، ولا يجب إلا فيما يبقى، إلا فيما يبقى، إلا فيما يبقى. أبو حنيفة قال لا، ليست هذه شروط، خرج من الأرض قليل أو كثير فيه العشور، البقي أو لم يبقى فيه الإيش؟ العشر. طيب إنما بعد ذلك أغلب المسائل سيأتي هي محل إيش؟ محل اتفاق. أبو حنيفة استثنى من أصله ذلك الحطب والحشيش والقصب، لأنه لا يستفاد بها عنده الحشيش والقصب والإيش. طيب هذه الأشياء لأنه لا الناس يلقونها، الحطب والحشيش لا قيمة لها عنده، ولذلك قال فإن اتخذ أحد أرضه مقصبة لزرع، عارفين القصب؟ طيب إذا أخذه لزرع القصب فقط ليستفيد منه يكون فيه الإيش؟ الزكاة. ماشي؟ اقرأ سأتفضل ذلك. وقال لا يجب العشر إلا فيما له ثمرة باقية إذا بلغ خمسة أو سكين، والوسك ستون صاعا بصاع النبي عليه الصلاة والسلام، وليس في الخضروات إنما إنهما عشر لأنها لا تبقى. فالخلاف في موضعين، في اشتراط النصاب وفي اشتراط البقاء. لهما في الأول قوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أو سك صدقة، ولأنه صدقة فيشترط فيه النصاب لتحقق، يعني استدلوا بالحديث واستدلوا بأنه هو في الأصل صدقة، وما فيه الصدقة أي الزكاة ليس هناك شيء فيه الزكاة إلا وجعل له الشارع نصابا. فاشترط فيه النصاب لتحقق الغنى، ولأبي حنيفة رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام ما أخرج بالأرض ففيه العشر من غير فصل. يبقى هنا أبو حنيفة استدل بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجت الأرض ففيه الإيش؟ العشر. طب ما لفظ عام من ألفاظ العموم، فيكون في كل ما أخرجت الأرض مما يبقى أو لا يبقى، في قليل أو أو كثير. والآية وآتوا حقه يوم حصاده ولم تفرق بين قليل وإيش وكثير. وتأويل ما روياه زكاة التجارة، لأنهم كانوا يتبايعون بالأوساق. وقيمة الوسق 40 درهما، ولا معتبر بالمالك فيه، فكيف بصفته وهو الغنى؟ ولهذا لا يشترط الحول لأنه للاستماء، يعني كل الخارج من الأرض هو نامي من الأصل. ولهما في الثاني قوله عليه الصلاة والسلام ليس في الخضروات صدقة، والزكاة غير منفية، غير منفية فتعين الآش، فتعين العشر. ولهما روينا ومرويهما محمول على صدقة يأخذها العاشر، وبه أخذ أبو حنيفة رحمه الله فيه. ولأن الأرض قد تستنفي بما لا يبقى، يعني هنا لما حمل أبو حنيفة ليس في الخضروات الصدقة يعني زكاة، ذلك محمول على ما يأخذه الآه العاشر. ولأن الأرض قد تستنمي بما لا يبقى، ولأن الأرض قد تستنمى بما لا يبقى بغرس فاكهة أو غيره أو من هذه الأشياء، يعني أشياء لا تبقى. والسبب هي الأرض النامية، ولهذا لا يجب فيها الخراج. عندك لا، ولهذا يجب فيها الخراج. أما الحطب والقصب والحشيش فلا تستنبت في الجنان، في الجنان عادة. يعني الجنان ولد الحيوان، الجنان جمع جنة، الجمع جنة، لأن أصل طب إيه هي الجنة؟ البستان. الجنة هي الإيه؟ البستان. هل الإنسان في بستانه يزرع القصب والحشيش؟ لا، بل ينقي الأرض من الحشيش وينقي الأرض من القصب، فهذه أشياء لا قيمة لها تلقى، فلا إيه يكون فيها العشر. أما الحطب والقصب والحشيش فلا تستنبت في الجنان عادة بل تنقى عنها، يعني الأرض والبساتين تنقى عن هذا، لو أنه نبتت الحشائش في أرضه يجوزها، ينظف الأرض لذلك. نبت القصب أيضا كذلك الأمر ينقي أرضه من هذه من هذا الإيش فالقصب. حتى لو اتخذها مقصبة أو مقصبة، يعني موضع زرعها، زرع القصب إيش مقصودا، قصد أن تكون مقصبة يتاجر فيه، يعني يقول إنهم يستخدمونه، ولذلك هذا القصب من الممكن أن يستخدم، يستخدم لأسقف أو غيره أو كذا. فإذا اتخذ أرضه مقصبة يعني مقاصدا إياها يجب فيها الإيش العشر عند أبي حنيفة. حتى لو اتخذها مقصبة أو مسجرة أو منبتا للحشيش، منبتا للحشيش، يعني هل ممكن نقول محششة على وزن مقصبة؟ طيب، فإنه خلاص اتخذ ذلك قصدا يجب فيها الإيش العشر. أخذها للشجرة، طبعا هو كل شيء يسمى شجر، شجر التفاح، شجر أي فاكهة تؤخذ من الشجر، فلماذا قال هنا أو مشجرة؟ يقصد شجر الإيش يعني لا ثمر له، إنما يؤخذ فقط للإيش للحطب، يأخذه إيه للحطب، وهذا اليوم من مصادر غنى الدول، يعني البلاد التي فيها الغابات كندا وكأستراليا وتركيا أيضا، وإن كانت تركيا أقل من هذه البلاد بكثير، ليس فيها الغابات التي تجعل دخلا ضخما عليها، لكن هناك بلاد هذه مصدر من مصادر الدخل عندهم. لماذا؟ لأن هذه الأشجار في الغابات تقطع وتباع لباقي دول العالم ليصنعوا هذا الخشب وغيره، حتى إن الخشب، وهناك شيء يسمى قشرة الخشب يلصق على الإيش على الخشب، كل هذه الأشياء تمثل لهم، يسمونه دخل قومي ضخم جدا. طب نأتي ونقول لا زكاة في هذا؟ لا، يبقى هذا الذي يكون عنده يمتلك غابة يبيع منها كل عام بملايين الدولارات تقول لا زكاة عليه، وليأتي الرجل الذي يزرع أرضه قمحا يأكل منه هو أولاده، تقول ليس فيه إيه؟ تقول هذا فيه زكاة وهناك ليس فيه زكاة؟ لا طبعا. فهنا فيه إيش الزكاة إذا اتخذ كذلك، لأنها من أعظم الأموال عندهم. لذلك يعني هذه البلاد التي تأخذ ذلك تقطع الشجرة، طب الشجرة على ما تنبت وتصير شجرة بعد ذلك تأخذ وقتا طويلا، فهم يقطعون من جانب ويكونون مستزرعين جانبا آخر، وهكذا إلى أن إذا أوشكت هذه على النفاد تكون هذه قد إيش قد نبت براسه. نعم. يجب فيها العشر، ويراد بالذكور القصب الفارسي. أما قصب السكر وقصب السكر السكري وقصب الذريرة ففيهما العشر. يعني هذا القصب الفارسي الذي نتكلم عنه الذي لا لا ينتج منه شيء إلا هو، طب لكن قصب الزريرة قالوا هذا نوع من القصب في بعض البلاد وبخاصة الهند، يعني يؤخذ منه دواء أو مثل ذلك، أو قصب السكر، يعني مصر كلها قصب سكر، يعني جنوب مصر كله دخل قومي كبير جدا قصب السكر، ولكن هذا ليس فقط لأنه قصب، ولكن للسكر الذي فيه، للسكر الذي فيه، يعني السكر في مصر يؤخذ من هذا الإيش القصب، وهو مصدر كبير جدا من الدخل، والناس تعصره في محلات العصير. هذا يا أبو بكر خربت العصير هناك، هذا يعصر يعني في مصر محلات العصير بين كل محل عصير وآخر محل، يعني كثير جدا، فهذه أشياء تقصد. هذا في مصر كل الأراضي في جنوب مصر إلا القليل يؤخذ لقصب السكر، وبجواره مصنع السكر، يعني في قلب هذه الأراضي يكون مصنع السكر، تأتي الآلات التي تقص قصب السكر هكذا تأخذه بالأطنان، ثم برضو بالآلات ينظف وكذا، ويلقى في المعاصر يعصر في الحال عصيرا ويحول في الحال إلى سكر. طب تأتي بعد ذلك تقول إن الذين يزرعون قصب السكر لا زكاة فيه زرع المكان، إذن فما على من الزكاة تكون؟ هذا يعد مصدر ضخم جدا من مصادر الإيش المال. أما قصب السكر وقصب الذريرة ففيهما العشر، لأنه يقصد بهما استغلال الأرض بخلاف السعة والتبني، لأن المقصود الحب والثمر. السعف ما هو السعف؟ النخل له إيش جريد، تعرفون نخل البلح، النخل الذي يؤخذ منه التمر، تعرفون التمر من أين يأتي التمر؟ من النخل. كيف تكوين النخلة؟ اطلع اكتب نخلة، طلع لي نخلة صورة. جوجل وخلص ولا لا يعمل هنا؟ طيب طلعوا العربية. أيوة خليها هنا عشان الكل يشوف. نعم. صورة. آه. ماشي. طيب. هذا هو الإيش النخل. ماشي وهذا نخل. هذا البلح أو التمر. ماشي. وهذا اسمه جريد. ماشي. هذا الورق هذا المستطيل يسمى سعف. سعف جريد النخل. ماشي. طيب. هذا هاي بس خليها صح لا هات غيرها هات غيرها ماشي هذا ساق النخلة فيه ليف هذا يكون في قلبه الإيش الليف ولذلك سيأتي معكم ذكر النخلة في أبواب أخرى فهذا هو السعف هل هذا السعف إذا يؤخذ منه العشر لا, لا, لا. لا إنما يؤخذ العشر فقط من من التمر المقصود ماشي لأن هذا إما أنه ولا في ليفها ولا في خشبها ولا في شيء من من ذلك هذا هو السعف قال فالسعف والتبن تعرفون التبن طبعا التبن عندما تزرعون أنتم القمح ويخرج القمح يبقى إيش السنابل السنبل هذا يطحن يصير إيه تبنا كذلك لا شيء فيه ولكن إذا اتخذ التبن لعينه سيتاجر فيه أيضا يعني سيكون إيه سيكون مال له قيمة فإنه في هذه الحالة أرى أنه يجب فيه تعمد زراعته للاستفادة بعين القمح وبالتبن فأيضا يصير فيه العشرة أيضا والله أعلم هذا لفت نظري إليه كأن مع بعض الناس فأحدهم كان يقول لآخر وكانوا نصارى يقول إن فلان يعني يشتري التبن من الناس فقال يعني هو يتعب نفسه لشراء التبن ما الذي يأتي به التبن يعني الذي يريد أن يتاجر في شيء فليتاجر في شيء إيش له قيمة فقال له ولماذا لا يتاجر فيه فلان تاجر في التبن هذا العام أتى بإثنين مليون جنيه مصري من هذا التبن يعني 2 مليون جنيه مصري حوالي كم؟ حوالي لا حوالي 200 ألف دولار فيعني يأتي بإيش بأموال ضخمة فكذلك إذا اتخذ زراعة هذا سواء تبن القمح أو تبن الذرة أو تبن أي مزروع آخر فإنه يكون فيه أيضا الإيش العشر ما دام قد اتخذه قصدا زرعه في الأرض قصدا ماشي الكلام لماذا مسحتها رضي الله عنك خليك خلاص هيأتي ذكر للنخل مرة أخرى من المسائل المتعلقة بها لو حلف لا يأكل من هذه النخلة فينصرف اليمين على إيش على التمر فقط على ثمرها ماشي فإذا أكل من سعفها أو جريدها يحنس لا يحنس لأنه ليس مقصود عندنا تبن من منفعة التبن أكثر من قمحه من الإيش منفعة التبن أكثر من قمحه عندنا لماذا وبعد أجيبك وبعد ذلك أجيبك كيف منفعة التبن أكثر من منفعة القمح لأن الزارعون يبيعه غالي جدا يعني قد يزرع الأرض للتبن قصدا والقمح تبع للقمح تبع يتنم فيه من العشر لأن الدولة يأخذ القمح ويترك التبن ولذلك الزارعون يبيع التبن الدولة تأخذ القمح بدون مقابل يعني لا تدفع ثمنا للزارع مقابله استغناء عن الأرض مقابله قليل الماء بالنسبة للتبن. أنا ما لا أتكلم عن التبن الآن. الأرض ملك من؟ ملك للدولة. وهذا مستأجر يعني الزارع كالأجير. طب من أين يعيش الزارع؟ من مال التبن. يعني يدر عليه دخلا. وتعطيهم الدولة أجرة. والله أعلم لا شيء عليه في هذا التبن، لأنه هو لأن في الأصل القمح هو غالي الثمن، ولكن لأنه هو لا يملك الأرض الدولة أعطته. إذا زرعت هذا، طب ألا يزرع الأرض غير القمح؟ يزرع. هل الدولة تأخذه أيضا؟ خلاص. يعني لو زرع مثلا شيئا غير القمح لا تأخذه الدولة؟ يزرع بعد أخذ القمح. أيوة، ما أنا عارف. يعني ما هو القمح له موسم والمزروعات الأخرى لها موسم. فهو دلوقتي بعدما انتهى موسم القمح، الأرض يتركها خالية أم يزرعها؟ يزرعه لنفسه أم للدولة؟ لنفسه. خلاص. يعني هو أيضا ليس مسكينا، يعني ما هتكاد تحزنني على الناس، يعني يشتغلون في أراضيهم أو أجراء لا أخذنا منك القمح وأنت إيش يعني أخرج تسول. لا، تركت له أن يستفيد بها، يعني هي أعطته الأرض ومقابل ذلك وأنت ازرع القمح، زرعت القمح اعطنا القمح، وإذا أخذت قليلا مقابله، لكن بقية العام ازرع ما شئت وهو لك. لا بأس، هذه مسألة خارج عن الفقه. فهو أرى الله أعلم أن التبن هنا لا زكاة فيه أيضا. اقرأ اقرأ يا أكمل الدين ببارتي. وما سقي بغرب أو الدالية أو ثانية ففيه نصف العشر على القولين، لأن المثنتا تكثر فيه. عند غرب ودالية وثانية. مرت معنا كلمة غرب هذه في الطهارة، في طهارة الآبار. قلنا لما ينزح من البئر مثلا من 20 إلى 30 أو من 30 إلى 40 دلوا، قلنا ما قدر الدلو؟ الدلو إيش؟ معتل في إيش معتل؟ الأصل عندنا كل بئر ودلوها، يعني ليس فيه تقدير معين وهو ظاهر الرواية. قال ولكن إذا نزح بدلو عظيم أي غرب ما يسع 20 دلوا فيكفي إيش؟ دلو واحد في هذه الحالة. ماشي. طيب عندي يبقى الدلو هو الدلو العادي الذي يصطاد. ما الثانية؟ الثانية تسمى ثانية وتسمى ساقية. الساقية هناك البئر العظيم يكون عليه ما يسمى بالساقية، وكانت تحركها الدواب أيضا فتلف بها هكذا. هذه تلف بدولاب فيه كتروس، هذه تلف عرضا هكذا تحرك دولاب آخر مستدير هكذا، ومعلق في كل واحدة منه دلو. هذه تنزل فتأخذ الماء ثم تصعد فتصب الماء في مجرى تمر على الأرض. على اكتب كده ساقية أو ثانية. هذه اسمها الإيش؟ تزرع بالساقية أو الثانية فين؟ أو الدالية. كذلك الأمر اكتب ساقية. هذا الحمار المسكين معلق في هذه يلف بها، لكن في هناك صورة أوضح، هذه يلف بها تحرك إيه آخر. في أخرى غيرها. ماشي. هذه لا لا، هات لي صورة أخرى. ماشي. بص يا شيخ، هذه لما تلف بها واخد بالك، انظر هذه جرة. ماشي. هنا ليست ظاهرة الأخرى منها. لا، الأصل ليس الحمار، الأصل الساقية. عندكم هذه تعرفون؟ خلاص يبقى لما أتعب نفسي. طيب، هذه التي تعتبر الدالية، هذه اسمها إيه؟ دالية، يأخذ من النهر. شايف كل هذه تنزل، فالماء يكون هنا فيقلب إلى الإيش؟ إلى الأرض. هذه الدالية، لكن الساقية تأخذ من الإيش؟ من البئر. واخد بالك؟ بس ثواني، هذه اهو شايف، هذه نفس هذه بس تاخذ من النهر، هناك تاخذ من الايش؟ من البئر. هذه الجرار، جره جره، هذه تنزل فتاخذ الماء من هنا ثم تصب في ايه؟ في مجرى، حتى تجري الى الايش؟ الى الاراضي الاخرى. طب هذه العمليه عباره عن ايش؟ فيها مجهود وفيها تكلف. ففيما سقته الثانيه أو الدالية أو الساقية أو الناعورة، كل ذي اسم لشيء إيش واحد، يكون فيه الإيش؟ نصف العشر. أما ما سقي سيحا، يعني الماء يأتي إلى الزرع بدون تكلف في نقل الإيش؟ الماء. ماشي. يعني يجري إليها الماء من الأنهار، أو سقي عن بالمطرية، ينزل المطر فيسقي، هذا تكلف فيه، إذن ففيه الإيش؟ العشر. اقرأ. وتقل فيما يسقى بالسماء أو سيحا، وإن سقي سيحا وبدالية فالمعتبر أكثر السنة. يعني سقي من بماء السماء وسقي أو سيحا، وفي نفس الوقت أيضا بالثانية أو الدالية. قال فالمعتبر أغلب الحول، فإن سقي أغلب الحول يعني أكثر من نصف الحول بالآلة ففيه نصف العشر. بغير الآلة أي بالمطر أو بالسيح فإن فيه الإيش العشر. اقرأ. كما مر في السائمة. وقال أبو يوسف رحمه الله فيما لا يوصف كالزعفران والقطن يجب فيه العشر إذا بلغت قيمته قيمة خمسة أوسق من أدنى ما يوصف كالذرة في زماننا. طيب يعني هنا طيب فيما هناك ما يوسق يعني بالوسق كالحنطة والذرة والشعير وغيرها، ولكن هناك أشياء لا توسق، يعني وحدة القياس فيها أو وحدة الوزن أو الكيل فيها ليست بالوسق ولكن بشيء آخر، فكيف نقدر النصاب؟ هنا عن أبي يوسف لأن أبا حنيفة لا يحتاج إلى الإيش؟ إلى التقدير، لأن كل يجب فيه الزكاة عند أبي حنيفة، يعني لو أخرجت أرضه وسقا واحدا فيه الزكاة. طيب فهنا أبو يوسف قال فيما لا وسق له يعني لا يوسق مثل الزعفران والقطن. القطن له وحدة حساب أخرى أو وحدة تقدير أخرى، العسل كذلك الأمر، الزعفران كذلك الأمر، فقال رحمه الله يجب العشر إذا بلغت قيمته قيمة خمسة أوسق من أدنى ما يوسق، يعني إذا كانت قيمة مثلا قال هنا كالذرة. طيب أدنى خمسة أوسق عنده مثلا ثمنها مثلا مليون سوم. طيب ننظر إلى طب أزرع أرضي قطنا، قال فننظر إذا الخارج من القطن من الأرض من القطن إذا بلغت قيمته قيمة خمسة أوسق من هذا الأدنى يبقى فيه الإيش الزكاة، فيه الإيش الزكاة. دي تقدير الإمام أبي يوسف. تقدير الإمام محمد قال إذا بلغ خمسة من أعلى ما يوسق به، من أعلى ما يقدر به نوعه، يعني ننظر أعلى ما يقدر به القطن، يعني كيف يباع القطن عندكم؟ يعني بالكيلو، كذلك بالكيلو، ليس له شيء إيش خاص، يعني مثلا في مصر يقال أربعة أحمال، أربعة إيش أحمال، فإذا بلغ خمسة أحمال عند أبي محمد يبقى وجب فيه الإيش هذا أعلى ما يقدر به. طيب عند أبي يوسف قد لا يبلغ خمسة أحمال، يبلغ أقل، ولكن قيمة الأقل هذا قيمة إيش أدنى ما يوسق، أدنى خمسة أوساق من أدنى ما يوسق يبقى يجب فيه الإيش الزكاة. بلغ خمسة أحمال ولكن خمسة أحمال لا تساوي قيمة خمسة أوساق من أدنى ما يوسق لا يجب فيه الإيش الزكاة. هذا الله أعلم، ونكمل في المحاضرة القادمة إن شاء الله.